بسم الله الرحمن الرحيم. القدس للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم هذا الإصدار. يا من التزمت وذقت لذة وحلاوة الإيمان، لما تاكل الناجون والهالكون. لو ربنا بس وضح لك هو بيعمل لك ايه، يحط في طريقك فلان عشان تتعلم، وفي طريقك فلان عشان تلتزم، وفي طريقك فلان عشان تصلي. لو تعرف، لو شفت هو ربنا بيعمل لك ايه، كل الكون يتعاون عشان يصبطك انت على صراط الله المستقيم. الناجون والهالكون. ابدا اتيت بابه فوجدته دونك مغلقا. مش ممكن، بس ربنا يشوف من قلوبنا احنا عايزين. حط بس رجلك، بس انت اتحرك يا بني ادم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يا ابني صلي لله وابكي ياخد بايدك على طول. بس انت قول عايزك يا رب لانك شايف ان سبب التزامك ان حصل موقف كذا، شايف ان سبب حفظك للقران ان فلان جابك، شايف السبب ونسيت رب السبب. الناجون والهالكون. يا من صمت واحسست لذة الصيام، لما هذا الجفاء مع الملك العلام؟ يا من قمت وتمتعت بالثلث الاخير من الليل، لما هذا الجفاء؟ ابصر ثم عمي، وعرف ثم انكر، واقبل ثم ادبر، وجحي فما اجاب. الذين يتوبون من الالتزام، الذين يتركون الطريق إلى الله ويقبلون على الشهوات، هؤلاء هم المعذبون في الأرض. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه، فحياتك عجز وغم وحزن ونكد، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. له جاهل فيلتز زي الحمير ياكل وينام، وله عارف بيعمل باللي يعرفه فيرتاح. الناجون والهالكون. لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير محمد حسين يعقوب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، يعني أولا وقبل كل شيء، فإني أحب أن أذكر لكم أني أحبكم في الله. أسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والمقصود إخوتاه أننا في غمرة الغفلة وفي سكرة كثرة المشاغل والهموم وفي زحمة الأحداث وفي زخم هذا الكم الهائل من المسؤوليات، في أكثر الأحيان ننسى أصل المسألة التي ينبغي أن تتعلق في عنق كل مسلم. ننسى ديننا ومسؤوليتنا تجاهه، ننسى أن هذا الدين في عنق كل منا له حق نشره والعمل على تمكينه في الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا أصل إخراج هذه الأمة، شعارك شعار ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج. نحن أوجدنا من أجل هذا، واختارنا الله من أجل هذا. فإذا تركنا أصل القضية، أصل أهمية وجودنا وسبب إخراجنا، فقد ضيعنا هويتنا. ولذا هذه الأمانة التي تتعلق في عنق كل منا أنه يجب أن يعمل لدين الله لتمكينه ولتحقيق هذه المكانة للدين في الأرض، لتعبيد الناس لرب الناس. إذا استشعر كل منا هذه المسؤولية فإن الذي يفقد الشيء غير قادر على أن يعطيه، أليس الأمر كذلك؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أردنا أن نعطي الإسلام، أن نصنع للإسلام الرجال، فلابد أن نكون نحن أولا رجال، لابد أن نكون رجالا أولا وقبل كل شيء. هذا أصل وجودنا. ولكننا كما سبق معنا في عديد من المرات نشأنا في بيئة جاهلية محضة، خرجنا نتيجة عادات وتقاليد بعيدة عن الإسلام، مناهج دراسية ودراسات وأفكار بعيدة عن الإسلام، مش بعيدة عن الإسلام كل البعد، ولكن أفكار مشوهة أو مشوشة وليست واقعية ولا صحيحة. فلأجل ذلك كان هذا الجيل الذي يتسم أو يسير في حالة انعدام الوزن، يسير في مرحلة التيه، توهان تام. لكي نضع أقدامنا على أول الطريق لابد أن نعرف ربنا، هذه الأولى. الثانية أن نعرف الطريق إلى ربنا، أن تعرف الله فتعبده وتحبه. فالمقصود أننا إذا أردنا أن نكون موحدين فأصل التوحيد توحيد القلب، أن نفقه معنى لا إله إلا الله حقيقة وأن نعيشها حقيقة، أن تنصبغ الشخصية المسلمة بصبغة الإسلام، بالصبغة الإلهية، أن يصبح الشاب المسلم شخصية ربانية، بمعنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا أصل معنى التوحيد. والطريق إلى الله أيها الإخوة ليست مما يقطع بالأقدام، ولكنها تقطع بالقلوب. وأول الأمر وأساسه إخوتاه أننا إذا أردنا أن نسير إلى الله فلا بد من شرطين. الشرط الأول جمع الهم، أو يسمونه تفريغ الهم، أو يسمونه توحيد الهم، أن يكون الهم واحدا. نحن في زمن تشعبت فيه الهموم وتفرقت بطريقة عجيبة، لدرجة أن الذي يستطيع استيعاب هذه الهموم قل ما يصل إلى الله، أو من المستحيل أن يصل إلى الله. إذا أردت أن تعرف معنى توحيد الهم أسوق إليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي يوما: يا ربيعة سلني، قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو شيء غير ذلك؟ قلت: لا شيء غير ذلك. هذا هو توحيد الهم، أنك ماذا تريد؟ تريد شيئا واحدا فقط هو الله، تريد الله، أن تبلغ رضاه، أن تكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. أو شيء غير ذلك؟ تقول: لا. مال، زوجة، جاه، دنيا، سيارة، عمارة، ماذا تريد؟ أريد الله. ثم كل هذه العوامل الأخرى تسخر لكي تصل إلى هذا الهدف. تذكرون زمان تكلمنا أن الذي له هدف يضعه نصب عينه فيركز فيه، وضربنا لذلك مثال يوضح المسألة ببساطة. قلنا إيه؟ قلنا عندنا مكان في العتبة مجموعة من ماسح الأحذية قاعدين في الأرض على كراسي صغيرة كده، يقعد وقدامه صندوق اللي بيلمع عليه الأحذية. هؤلاء ماسحوا الأحذية لما تنظر إليهم تلاقي عينيهم عليه، كل عينه عجز، ما تلاقيش واحد منهم رافع راسه كده يتأمل في وجوه السائرين، وإنما عينيهم على الأحذية لأن هدفه الحذاء. أي حذاء يمر عليه، أيوة ده لونه كويس، ده هيجي ينفض، وده هيجي يلمع، وده لونه مش عندي، وده كذا، وده مقطوع، وده ممكن يجي على كبسينه، وده همه هذا. فالتركيز في الهدف صارت الدنيا عنده حذاء. من الطرافة أن نقول أيضا أن واحد حلاق لما يمشي في الشارع يبص عليه على الأفا، صارت الدنيا عنده أفا، ينظر إلى هذا، ده حلق كويس، ده مش حلق كويس، ده كذا، ده كذا. تركيز في الهدف لأن هذا هدفه. فإذا جعلت هدفك رضا الله والجنة حصل من عندك تركيز، تركيز في الهدف. إذا ركزنا في الهدف، أن جعلت هدفك رضا الله والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ووحدت الهم فلم يكن همك شيء آخر. تجد الناس في هذه الدنيا النهاردة في الصلاة أكثر الناس يسأل أنا بسرح في الصلاة صح ولا لا؟ إيه السبب؟ شتات القلب، كثرة الهموم والمشاغل، تجد همه المال والمرتب والشقة والسيارة والمواصلات والتليفون والمجاري والجيران والأولاد والدروس والامتحانات واللي ينجح ويسقط والبنت والزوجة والأب والأم والمدير في الشغل وعسكري المرور والأمن وا وا وا وا وا هموم. أين الله وهم دخول الجنة في وسط هذه الهموم؟ ضياع. لابد من تفريغ الهم لكي تصل. أما شتات القلب، كان أبو الدرداء يقول اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قال وما شتات القلب؟ قال أن يكون لي في كل واد مالا. شتات، فدماغه مشغولة بالمال اللي هنا والمال اللي هنا والمال اللي هنا، كيف يستجمع قلبه؟ يقول ابن الجوزي ولإزالة تفريق الهم سببان: واحد، عدم مطاوعة النفس في جميع الشهوات. اثنين، قلة الخلطة بالبشر. الأولى أنك لا تطاوع نفسك في كل الشهوات، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وكلما فتحت لنفسك مجالا اتسعت وتوسعت، لا تكف أبدا نفسك. انظر إلى رجل يشتهي المال، نفسه تشتهي المال، لو جمع ملايين هل يشبع؟ أبدا. أخبرك بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: لو أن لابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا وعلى المسلمين. فالنفس النهمة لجمع المال تجمع وتجمع وتجمع وتجمع حتى تموت ولا تجمع. قرأت خبرا عجيبا جدا في جريدة الأهرام، في بريد الأهرام، منذ فترة، واحد يقول أنا أملك 6 ملايين جنيه وأنا فقير. يقول كاتبا: أني أملك 6 ملايين والدولة تطاردني في ضرائب ويصفونني بأنني حوت مع أنني فقير، لأن هناك مجموعة من الشقق تباع في المكان الفلاني، ذهبت لأشتري شقة فوجدت ثمن الشقة 23 مليون جنيه. ثمن الشقة 23 مليون جنيه. فيقول هو فقير لأن نفسه يشتري شقة. فبالله عليك، ده لو ملك 23 مليون جنيه يشبع؟ ها، ده هو يجيب بيهم شقة، وبعدين ما هي محتاجة هذه الشقة 23 كمان. فهكذا لا يشبع أبدا، فهذا همه لا ينقضي. شهوات عموما هكذا يا شباب، انتبه، الشهوات عموما مصيبتها هكذا، أنك لا تشبع منها أبدا، مثل ماء البحر كلما شربت منه ازددت عطشا. الذي ينظر إلى النساء كلما ازداد نظرا كلما ازداد شهوة وشوقا وهما، فلا يشبع أبدا. كل أنواع الشهوات، كما يقول أيضا الأطباء أن النوم يجلب نوم، كلما زودت النوم تنام أكثر، الأكل كلما زدت أكلا يجلب أكثر، وهكذا كل الشهوات على هذا المقتضى. فحل المسألة أن تكف نفسك من الشهوات معاندة، تعاند نفسك. وسبق أن وقفنا مع النفس دروس فذكرنا أن أصل المسألة مخالفة النفس حتى ولو في الهوى المباح. أول شرط تفريغ الهم، وتفريغ الهم يكون: واحد، بعدم مطاوعة النفس في كل ما تشتهي. اثنين، التخلص من فضول المخالطة، مخالطة البشر. أيها الإخوة، مخالطة البشر، مخالطة الناس سم من سموم القلب القاتلة. وضابط العزلة عند أهل السنة والجماعة أن تخالط الناس في الخير وأن تعتزلهم في الشر وفضول المباحات. فأنفاس بني آدم سموم قلبك، وأخطر ما في المخالطة أن الطباع سراقة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النجاه، قال النجاه: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، أغلق عليك بيتك وليسعك بيتك، امتنع عن المخالطة وابك على خطيئتك، لا تخالط. وقال أيضا: إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى واتبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. هكذا أن تمتنع عن المخالطة وتلك الأمراض التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشح، المطاع والهوى، المتبع والدنيا، المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، ده هذا قليل بالنسبة لما نراه ونعيشه في هذا العصر. فبقي أن يعيش كل منا مع الله. وإذا رأيت نفسك تأنس بالأغيار دون الأنس بالله فاعلم أنك لا تصلح له. لا تصلح لمن؟ لله. إذا رأيت نفسك تأنس بالناس وتستوحش من الوحدة التي تأنس فيها بالله فاعلم أنك لا تصلح لله، مخذول. فلذلك ينبغي علينا أن ننفي فضول المخالطة، أن تخالط الناس في الخير، في الخير، في الجمعة، في الجماعات، في مجالس العلم، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في نفع الناس، في إغاثة الملهوف، في تفريج الكربات، في مساعدة المسلمين والمنكوبين وغير ذلك. ماشي، خير، في الخير خالطهم، لكن في الشر فارقهم. في فضول المباحات اتركهم حتى تصل. قلنا شرطان للسير في هذا الطريق، الأول تفريغ الهم، وذكرنا شرطيه، الثاني علمك بحاجتك لله، أنك محتاج لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذا علمت أنك محتاج له فإنك حين ذاك على قدر حاجتك ستسرع للوصول إليه. يقول ابن القيم: كل سائر إلى الله، بل كل سائر في طريق، السائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. مثلا رجل يريد أن يسافر من المنصورة إلى دمياط مثلا، أو من المنصورة إلى القاهرة. لكي يصل إلى القاهرة لابد من شرطين: الأول قوة علمية، يعني أن يكون يعرف الطريق الموصل إلى القاهرة. فكثير من الناس من شباب المسلمين اليوم، وهذه مصيبة كبرى، لا يعرف كيف يصل إلى الله. هو التزم، أعفى لحيته وقصر ثوبه، رأيت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم. ولذلك بوب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم أولا، لابد من العلم، وأول العلم كيف تصل إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تبلغ رضاه. فالقوة العلمية كاشفة، فيبصر المنازل والأعلام ويبصر مواضع العطب. خلينا نتكلم في طريق أنا أعرفه. لو أنا بنطلق من القاهرة إلى الإسكندرية، لابد أن أنا أكون عارف الطريق، أن أنا أول ما أخرج من القاهرة ألاقي شبرا، بعدها بشوية اليوب، بعدها بشوية ألاقي بنها، أبقى عارف. لأنني لما ألاقي نفسي بنها يبقى أنا ماشي صح، بعد منها مثلا قويسنا يبقى أنا ماشي صح. لكن لو أنا فوجئت أنه وأنا ماشي بالطريق كده إن لقيت نفسي شايفين الكوم، قال لا، يبقى أنا دخلت غلط، دخلت شمال. يبقى لازم عارف أعلام الطريق. أعلام الطريق هي الأشياء المحددة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. إيه هو منار الطريق؟ العلامات المحددة المميزة. الإسلام له كده في طريقه حدود مميزة موضحة مبينة، يقول لك أنت ماشي صح أو ماشي غلط. عشان كده رسول خط خطا مستقيما وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيم. والحديث الثاني: وعلى جانب الصراط سوران وفي السورين أبواب، حديث مشهور. فالطريق الإسلام واضحة، لكن شرط أنك تبقى عارفها. عشان تبقى عارف أنت ماشي صح ولا لا، يجب على كل منا أن يتأمل دائما مواضع الأقدام، فإن الأقدام تزل، وإذا زلت قدم فربما لا تعود، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. فينبغي أن ننتبه دائما ونبصر مواضع الأقدام بالعلم، أن نتعلم العلم الشرعي الذي يضبط أعمالنا. فهذا النور اللي هو العلم كاشف عن أمرين: أعلام الطريق، دي نمرة واحد. اثنين: معاطب الطريق. إن عارف الطريق هنا مطب تخلي بالك منه بدل ما يكسر السيارة، في الطريق هنا في كمين، في الطريق هنا أنت تعرف المعاطب كيف تتصرف فيها. لابد أن يكون معك النور، العلم الحقيقي الذي يبين لك كيف تسير. لذلك ابن القيم بعد فصل من هذا هيتكلم، هيقول: فمن الناس من يكون له القدرة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة العلمية يعني أغلب، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها. وهذا هو النفاق والعياذ بالله، أن يعلم ولا يعمل، أن يعلم ويتكلم ولا يعمل، يبقى بتاع كلام. لأن صفة المنافقين أنهم أهل كلام، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بتوع كلام هؤلاء هم المنافقون، نعوذ بالله من النفاق والمنافقين. أن يعلم ولا يعمل، فهذه القوة العلمية الكاشفة تعمل. ثم القوة الأخرى القوة العملية، إذن لابد من القوتين، قوة علمية تضبط السير، وقوة عملية تنفذ العلم. أما إحداهما فلا تغني عنك شيئا. يؤتى بالرجل من أهل النار فيلقى في جهنم فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم رجل آتاه الله علما فيعرفه نعمته فيعرفها فيقول ماذا عملت فيه. هذه القضية، أنه لابد من القوتين، قوة علمية علم، قوة عملية عمل. يبدأ يمشي بعد العلم، ينفذ، يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة. إخوتاه الطريق إلى الله واحد، فإنه الحق المبين والحق واحد، مرجعه إلى واحد هو الله. أما الباطل والضلال فلا ينحصر، بل كل ما سواه باطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل، فالباطل متعدد وطرقه متعددة. ولذلك وحد الله الصراط وجمع السبل، فقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالصراط واحد والسبل كثيرة، سبيل وسبيل وسبيل وسبيل وسبيل، سبل كثير لكن الصراط واحد. ومن هنا تفهم قول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا عرفت ذلك فالطريق إلى الله واحد. ولكن سبحان ربك رب العزة العزيز الرحيم، سبحانه اللطيف الحليم، سبحانه الرؤوف الكريم. فالله كريم رحيم لطيف رؤوف، من أجل ذلك لم يرد سبحانه أن يحرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، جئتكم بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم، ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فرغم أن الطريق واحد فإنها متعددة متنوعة، فهي في الأصل طريق واحدة موصلة إلى الله، ولكنها متعددة متنوعة بحسب اختلاف وتعدد الاستعدادات والهمم والطاقات والقدرات. لو جعل الله مرضاته في شيء واحد لأحرجنا وما قمنا به. لو أنه لا يرضي الله إلا الصيام بعضنا يعجز عن الصيام، لو لا يرضي الله إلا قيام الليل بعضنا لا يطيق قيام الليل، لو أنه لا يرضي الله إلا حفظ القرآن بعضنا ذاكرته صفر لا يستطيع أن يحفظ، وهكذا. فجعل الله الطريق متعددة متنوعة لتسعى جميع البشر، لكي يطيق هذا كل البشر، فما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن المقصود نرجع بقى للتربية تاني، هو لما كنا بنتكلم أن أهمية التربية اكتشاف الطاقات والمواهب والقدرات وتنميتها والاستفادة منها. المهم تكتشف نفسك انت تصلح لإيه، تكتشف نفسك انت تقدر تعمل إيه. طبعا بنقول أن هذا الطريق فيه أشياء تجب على الجميع وهي الفرائض، لكن اختلاف وتنوع الاستعدادات والطاقات والقدرات هذا في باب زيادة النوافل للوصول إلى درجة أعلى. واضح؟ فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله. واحد يكون طريقه إنه يعلم وإنه يتعلم، هو شايف إن هو همته بدي. تذكرون لما قلت لكم إن بعض الشباب يغتر يلاقي الإمام الشافعي بيقول لأن أجلس فأكتب مسألة أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة، يقوم الآخر من دول يقوم بالليل في جوف الليل يوم يقول الإمام الشافعي قال لأن أكتب مسألة أفضل من 70 ركعة، خليني أكتب مسألة. لا يا ابني، مش أنت، ده الإمام الشافعي، لأن مسألته ستنفع ملايين إلى أن تقوم الساعة. المسألة هيكتبها الإمام الشافعي، لكن أنت هتكتب إيه؟ يقوم يمد إيده كده يجيب كتاب الرحيق المختوم يقلب ويحطه تاني، وبعدين يشد كتاب مدارج السالكين يبص صفحتين ويحطه تاني، وبعدين يشد كتاب الفوائد ويحطه تاني، ويجيب الداء والدواء ويروح نايم على ظهره ومسك الكتاب كده، يصحى الساعة 10 الصبح وكتاب على وشه، ويضيع قيام الليل وصلاة الفجر. لا، المقصود أن الذي يصلح لواحد لا يصلح للكل. الاستعدادات مختلفة والطاقات مختلفة والقدرات مختلفة والإمكانيات مختلفة والواجبات مختلفة. فأنت لما قيل الإمام ابن الجوزي إذا قمت الليلة أسبح أم أستغفر، قال إن الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى التطييب. الثوب الوسخ يحتاج إلى الصابون أكثر من إيه؟ من الطيب. نقولها بالبلدي، لما واحد يودي جلبيته للمكواجي يقول له كويها ولا اغسلها، يقول له اغسلها مهما كوية، ما يصلح. لابد أن يكون غسيل ثم كي ثم تعطير. فنفس الشيء أنت حين تقوم، أيها أصلح لقلبك أن تقرأ القرآن أم تستغفر أم تصلي أم تخرج لتوقظ الناس لصلاة الصبح؟ إيه اللي يصلح قلبك فيهم؟ لو أنا قعدت ومسكت مصحف أنام، لا يبقى بلاش، أستغفر وحاسب نفسي على الذنوب برضو هنام، أقوم أصلي برضو هنام، أخرج من البيت أصحي 5، أقوم أخذ أجل صلاة هؤلاء 5، أبحث عن العمل الذي يصلح قلبي وهو أقرب وأرضى لربي. ينبغي أن نعرف كيف نسير. فالمقصود أن من الناس من يكون سيد عمله العلم والتعليم، يتعلم ويعلم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. خلاص دي شغلته، عمال يتنطط كل يوم في حتة يدعو إلى الله ويعلم الناس، خلاص هذه همته، طاقته بعد كده ما يقدرش يعمل حاجة أكتر من كده. فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله، ويفتح له فيها الفتح الخاص. ربنا يفتح عليه. يعني أنا محرج أدي كذا أكثر من مثال على شيخنا الشيخ محمد حسان أحسن يزعل مني. ها، فتح الله له القلوب وحبب فيه الناس، خلاص دي شغلته. مش شرط إن نبقى كلنا بقى محمد حسان، مش شرط. ها، كل واحد ربنا يفتح له في جانب، ما يبقاش كله همنا. فاكرين لما قلنا مسخ القلوب كان في قلوب إيه تمسخ؟ إيه؟ قرد. هذا القرد اللي هو مقلد وخلاص، لا، وإنما ينبغي أن تبحث أنت تصلح لإيه، كيف تصلح أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن مطلوب أن يكون في عشرات من هذا النوع، مئات آلاف، ليسعوا شباب الصحوة. نسأل الله عز وجل أن يهدي كل المسلمين والمسلمات. نحتاج إلى نوعية كثيرة، لكن زي ما نقول ليصلح لهذا الذي فتح الله له فيها الفتح الخاص. يعني إيه الفتح الخاص؟ فتح عليه في الجانب ده فتح مخصوص، ما فتحش على الناس كلها بهذه الطريقة. ويفتح له فيها الفتح الخاص أو يموت في طريق طلبه. واحد ربنا يفتح عليه يوصل، أو واحد قبل ما يوصل يموت، مشكلة دي؟ لا، فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته، ربنا هيوصله برضه. قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وصل. وقد حكي عن جماعة كثيرة من السلف ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤي بعد موته وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يحفظ القرآن في البرزخ. يا رب اهدينا يا رب. انظر قاعد يحفظ القرآن طول حياته، نفسه يبقى حافظ القرآن كله، ولكن الذاكرة ضعيفة فبيحفظ على قده كل يوم 5 آيات، مات قبل ما يخلص، يقوم ربنا يعلمه في القبر. مر رسول الله ليلة الإسراء بموسى بيعمل ايه؟ قائما يصلي في قبره، قائما يصلي في... وثبت عن كثير من السلف أنه قال: والله ما يحرج قلبي ويشتد على نفسي إلا أني أموت ولم أشتف من قيام الليل. أنا هموت وإيه؟ ما شفعتش من قيام الليل. فاللهم إن كنت كتبت لأحد أن يقوم في قبره فاجعلني ممن يقوم في قبره. كلام بعض السلف كده، إن أنا هموت وما شفعتش قيام الليل، فيا رب إن كان حد هيصلي في القبر يا رب إيه؟ اجعلني ممن يصلي في القبر. يصلي، وما ذلك على الله بعزيز. هذا نوع، ومن الناس من يكون سيد عمله الذكرى وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فاتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن أو خسر. ده هم الذكر، ذكر الله عز وجل على السنة طبعا، مش بالرأس ولا بالبدع. احنا قلنا قوتين، قوة علمية، يبقى الذكر على السنة. هذا سيد عمل الذكر، يبقى ليل ونهار ذكار. اللهم اجعلنا ذكارين لك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا دي مفتوح، مفتوح بالملايين، اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالمقصود هذا سيد عملي الذكر، إذا فتر أو غفل عن الذكر يحس إن قلبه تغير وإن صدره ضيق وإن ربنا غضبان عليه لو فتر في الذكر. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، واحد العلم والتاني الذكر والثالث الصلاة، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. رجل قلبه معلق في المسجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه، قلبه معلق في المسجد، هو الصلاة كل همه. عبد الله بن مسعود يقول: أنا لا أصوم، يعني النفل، لا أصوم النفلة، أنا لا أصوم لأن الصوم يضعفني عن الصلاة وأنا أفضل الصلاة على الصيام. يقول لما أصوم ما أقدرش أصلي وأنا بحب الصلاة. فهذا فتح له في الصلاة الفتح الخاص، لما يقف يصلي رحم الله زمانا. كان الشيخ يقول: يا ابني صلي، صلي لله وابكي. نقول له: إزاي يا شيخ؟ يقول كده يا ابني: الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي وتنهال دموعه. كده يا ابني، حد يقدر يعملها دي؟ فاتح، هذه هبات من الله عز وجل، وما بجيش كده يعني، وإنما لابد بعد طول معاناة. عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة. فالرجل يقول: الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وتخر دموعه، تغرق لحيته وصدره والأرض من دعاء الاستفتاح، يبكي. هذا شيء من الناس من طريقه الصلاة. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي، كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا وسلك منه طريقا إلى ربه. ده شغلته مساعدات اجتماعية، يروح للناس الأغنياء ويجيب الفلوس ويشوف الفقراء ويعطيهم. ساعة ما يدخل البسمة على اليتامى ينشرح صدره ويحس أن أبواب الجنة فتحت له، وده كل همه. ساعة ما يشوف أرملة كانوا نايمين على الأرض، جاب لهم سرير في الشتاء وغطاهم ببطانية، الحمد لله، يحس أنه أرض الله، ربنا فتح له في الجانب ده. ومن الناس من يكون طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن، وهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوراده. ومن الناس من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ منه إلى الله الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ القلب والأوقات أن تذهب ضائعة. هذا طريق آخر، كلها أنواع طرق: علم، صلاة، ذكر، صيام، تلاوة قرآن، نفع الناس، حج واعتمار إلى آخره، أمر بمعروف ونهي عن المنكر، حفظ العلائق، تطهير القلب. من أفضل هذه الطرق؟ أفضل واحد في الطرق دي مين؟ اللي جاي. يقول ابن القيم: ومنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق. فهو جعل وظائف العبودية قبلة قلبه يؤمها أين كانت وحيثما كانت. ده حاجة تانية. أسأل الله أن يرزقنا همة عالية. واحد يقول: مين يا عم يقدر على كل ده؟ رحم الله شيخ المفسرين ابن جرير، يحكى عنه أنه قال لتلاميذه: من يأتي أملي عليه تفسير الفاتحة في 10,000 ورقة. فقالوا: ومن يطيق هذا؟ يفنى العمر ولا يفنى. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم، ماتت الهمم. نعم، أصحاب الهمم العالية لا يعجزهم شيء، فإنهم يستعينون بالملك القوي. ومنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق. فهو جعل وظائف العبودية قبلة قلبه ونصب عينه يأمها أين كانت ويسير معها حيث سارت. قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأينما كانت العبودية وجدته هناك. إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صفه، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وجدته في زمرة المحبين المنيبين. يدين بدين العبودية، اللهم اجعلنا منهم يدين بدين العبودية أن استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. لو قيل له: ما تريد من الأعمال؟ لقال: أريد أن أنفذ أوامر ربي. حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني، ليس لي مراد إلا الله. هذا هو جمع الهم، ليس لي مراد إلا الله، وتنفيذ أوامره والقيام بأداء ما افترض علي. ثم هو مراقب لله فيها، في إيه؟ في الأعمال، عاكف عليها بالروح والقلب والبدن والسر. قد سلم المبيع إلى الله وينتظر منه تسليم الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سلم نفسه وماله لمن؟ لسيده وإلهه، وينتظر أن يتسلم الثمن، الجنة. فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة. ما معنى النفوذ إلى الله؟ يقول ابن القيم: ومعنى النفوذ أن يتصل قلبه بالله ويعلق به، تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه، فيسلو به عن جميع المطالب سواه، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله ومحبة أمره وطلب التقرب إليه. واحد يقول: إزاي يا عم الشيخ؟ ده كلام نظري، إزاي؟ إزاي نبدأ؟ إزاي ننطلق؟ كلام جميل لكن فين الواقع؟ تنفيذ واقعيا فين؟ يخبرك ابن القيم، يقول ابن القيم: فإذا سلك العبد ووضع قدمه في أول هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه. عرفت إزاي؟ ولا ما جاتش لسه؟ إزاي؟ حط بس رجلك. الله يقول في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. بس انت قوم قول عايزك يا رب ياخد بايدك على طول. ابدا اتيت بابه فوجدته دونك مغلقا؟ مش ممكن. من اتاه من بعيد تقرب الله اليه. من تقرب الي خطوه تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. نيت الله. بس انت اتحرك يا بني ادم، تقرب، قم. بس ربنا يشوف من قلوبنا ان احنا عايزينه. بس يقول ابن القيم: فاذا سلك العبد ووضع قدمه على اول هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه واخذ بقلبه اليه وتولاه في جميع اموره، في معاشه ودينه ومعاده. ده يتولى معاشك كمان في الدنيا، وتولى تربيته. اللي بيسأل عايز مربي، ها؟ ابن القيم يقول ايه؟ وتولى الله تربيته احسن وابلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده. فانه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه؟ إذا كان ربك بيقيم كل شيء، إذا أنت حبيته وآثرته على من سواه يسيبك يضيعك؟ يا سوء ظنك بالله أن تسيء الظن بمولاك فتظن أنه سيضيعك. يقول: فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا؟ إذا رضيت الله كذلك يقول الله: أليس الله بكاف عبدا؟ قل بلى. يكفيك ولا ما يقدرش؟ أليس الله بكاف عبدا؟ بلى والله. ويخوفونك بالذين من دونه. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز الانتقام؟ بلى. نعم، فإذا رضيت بالله حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا، يعمل لك يا ربنا، اسمع الكلام اللي زي الفل ده. يقول ابن القيم: فلو كشف الله الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه لك من حيث تعلم ومن حيث لا تعلم لذاب قلبك محبة له. لو ربنا بس وضح لك هو بيعمل لك ايه، انه عمال يسوءك، يحط في طريقك فلان عشان تتعلم، وفي طريقك فلان عشان تلتزم، وفي طريقك فلان عشان تصلي، وفي طريقك فلان عشان تقوم الليل، وفي طريقك الشغل، يبعد عنك اللي بيضربك، ويبعد عنك اللي يأذيك، ويبعد عنك اللي يشتمك، ويهدي لك زوجتك، أو يسلطها عليك عشان تقوم تتنكد وتدعي ربنا وتصدق في اللجوء إلى الله. كيف يصنع لك؟ يسير الكون كله عشان يوضبك، عشان يصلحك. لو تعرف لذاب قلبك محبة له. لو تعرف، لو شفته ربنا بيعمل لك ايه، عمان كل الكون يتعاون عشان يصبطك انت على صراط الله المستقيم. لذاب قلبك محبة له وشوقا اليه، ولتقطع فؤادك شكرا له. لو تعرف، لو انك تفقه، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك. ليه مش شايفين؟ ها، ما الذي حجب القلوب؟ حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب. لأنك شايف إن سبب التزامك إن فلان جابك، شايف السبب ونسيت رب السبب، مسبب السبب. شايف إن سبب حفظك للقرآن إن حصل موقف كذا، ونسيت الذي دبر لك هذا الموقف. تعلق القلب بالأسباب فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى سواه؟ يحصل؟ مش ممكن في قلبي يدوء محبة الله وبعدين يركن لغير الله؟ مستحيل والله، والله أبدا، وأقسم برب السماء والأرض مستحيل. لو ذقت محبة الله لحظة فلن تلتفت عنه بقية عمرك. ده أهل الجنة اللي هم أهل الجنة. يا رب ارزقنا الجنة يا رب مع هذا النعيم الذي لا يوصف. حين ينظرون إلى وجه ربهم بعد ذلك ينسوا أي حلاوة غير النظر إلى وجه الله الكريم. كذلك القلوب، لو أن القلب ذاق مرة مرة محبة الله فإنه لا يلتفت إلى غيره أبدا. فإذا رأيت نفسك تلتفت فاعلم أنك لم تذق بعد، لسه ما ذقتش. من ذاق عرف. ثم أختم بهذا التحذير، وإن كان تحذير مهم جدا. يقول ابن القيم: ومن ذاق من ذلك شيئا وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وحزن ونكد، وموته كدر وحسرة، ومعاده أسف وندامة. من ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله. يا من صمت رمضان وأحسست لذة الصيام، لما هذا الجفاء مع الملك العلام؟ يا من قمت رمضان وتمتعت بالثلث الأخير من الليل، هل وجدت الله طردك فانطردت؟ لما هذا الجفاء؟ عرفت الطريق، لما تتنكب الطريق؟ إذا تركت الطريق وتنكبت الطريق وأقبلت على إراداتك وراحاتك وشهواتك ولذاتك وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته. اوعى تفكر العذاب في الآخرة بس، لا، إذا تركت الله فحياتك عجز وغم وحزن ونكد، وموته كدر وحسرة، ومعاده وأسف وندامة. قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله وأحضر نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. له جاهل فيلتز زي الحمير يأكل وينام، وله عارف بيعمل باللي يعرفه فيرتاح. لا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين، يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى. قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة، وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته. قد أبدل بأنسه وحشة، وبعزه ذلا، وبغناه فقرا، وبجمعيته تشتيتا. أبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا، ذلك بأنه عرف طريقا إلى الله ثم تركها. إذا عرفت ثم تركت فتلك عقوبتك. الذين يتوبون من الالتزام، الذين يتركون الطريق إلى الله ويقبلون على الشهوات، هؤلاء هم المعذبون في الأرض. نعم، ذلك بأنه عرف طريقا إلى الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه، فأبصر ثم عامي. يا من التزمت